بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى، إمام الشاطبي رحمه الله تعالى في حرصه: وعم فتن قصر السلام مؤخرا وغير أولي بالرفع في حقنا شلا. تكلم الناظم رحمه الله تعالى، إمام الشاطبي رحمه الله تعالى، عن هذه القراءة، فقال في هذا البيت: وعم فتن قصر السلام مؤخرا. يشير في هذا البيت إلى أن المرموز لهم بعم فتن وهم نافع وابن عامر وحمزة، قرأوا قول الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام بالقصر. وعم فتن قصر السلام، يعني يقرؤون: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فهم يقرؤون بالقصر بلا مد بعد اللام. ثم قوله قصر السلام مؤخرا، هذا قيد، فاللفظ الذي فيه القراءة إنما هو السلام الوارد في آخر ألفاظها، آخر السورة، وهو قول الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لس مؤمنا. والباقون يقرؤون بالمد، باقي القراء السبعة قرأوا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام بالمد، السلام. فإذن هما قراءتان سبعيتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله مؤخرا هذا قيد ليخرج قوله تعالى قبل ذلك: وألقوا إليكم السلام، ليس فيها خلاف، ويلقوا إليكم السلام قبلها كذلك. فهذه هذان اللفظان ليس فيهما خلاف بين القراء. قال الله جل وعلا: وألقوا إليكم السلام، وقوله تعالى: ويلقوا إليكم السلام، هذه ليس فيها خلاف. كما أن في قوله جل وعلا: وألقوا إلى الله يومئذ السلام في سورة النحل، كذلك ليس فيها خلاف. الخلاف إنما هو في موضع سورة النساء في قول الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. ففي هذا الموضع فقط الخلاف، وباقي المواضع بالقصر عند باقي القراء جميعا. ثم وعرفنا قوله مؤخرا حتى يخرج لفظين قبله، وهما قوله تعالى: وألقوا إليكم السلام، وقوله تعالى: ويلقوا إليكم السلام. فقوله مؤخرا حتى يخرج هذين اللفظين، فإنهما لا خلاف فيهما. توجيه هذه القراءة في قول الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، فمن قرأه بالألف السلام على معنى الاستسلام. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، أي على معنى الاستسلام والانقياد. ومن قول الله جل وعلا: وألقوا إلى الله يومئذ السلام، فالمعنى: لا تقولوا لمن استسلم إليكم وانقاد لست مسلما فتقتلوه. والقضية أن سرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا، فوجدوا نفرا من المشركين فهربوا، إلا واحدا منهم سلم عليهم وقال: السلام عليكم ورحمة الله. وقيل إنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان عنده غنم يرعاها، فهذه السرية قالوا: ما سلم علينا وما شهد أن لا إله إلا الله إلا ليحمي نفسه ويحمي متاعه فهو ليس بمؤمن حقا. فقتلوه وأخذوا غنمه وجاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الوحي يخبر عن ذلك الذي حصل وأن الرجل كان مسلما ولكنه كان يخفي إسلامه في قومه. فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوي واشتد أزره فأعلن إسلامه، فهم ظنوا أنها تقية حتى يحمي نفسه فقتله. فجاء الوحي وبين ما حصل، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلتهم هذه. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، تبتغون غنمه ومتاعه، فعند الله مغانم كثيرة. فنزل الوحي مبينا شنيع صنعهم وشنيع ما ارتكبوه. فقال الله جل وعلا قال: كذلك كنتم من قبل، أي كان بعضكم مؤمنا يخفي إيمانه في قومه. كذلك كنتم من قبل، فكم من المؤمنين كان في قريش في مكة وفي غيرها يخفي إيمانه، مؤمن بين أظهر الكفار ويخفي إيمانه. كذلك كنتم من قبل، كان بعضكم مؤمنا ولكنه كان يخفي إيمانه خوفا من بطش قومه. فهذا معنى قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. فمعنى السلام أي الاستسلام والانقياد. فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، فمعنى الانقياد. ومن قول الله جل وعلا: يومئذ السلام. فمن قرأ بالألف على معنى الاستسلام والانقياد، ومن قرأ بترك الألف على معنى الاستسلام والانقياد، ومن قرأ بالألف على معنى السلام: السلام عليكم، تحية الإسلام. فإذن هما قراءتان: السلام بمعنى الاستسلام والانقياد، والسلام بمعنى التحية: السلام عليكم. وعلى كلا الحالين فهما قراءتان سبيتان متواترتان. وقد ورد أن كما قلنا في سرية حصل منها ما حصل مع هذا الرجل، فأنزل الله جل وعلا ذلك. إذن وعم فتنقصر السلام مؤخرا، فالمروز له بعم فتن وهم نافع وابن عامر وحمزة. قرأوا قول الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وغيرهم قرأوا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. وعرفنا أن معنى السلام الاستسلام والانقياد، ومعنى السلام أي التحية. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وغير أولي بالرفع في حق نهشلا. يشير الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت: وغير أولي بالرفع. فقول الله جل وعلا: غير أولي الضرر، وغير أولي بالرفع في حق نهشلا، فالمرموز لهم في حق نهشلا وهم حمزة وابن كثير وأبو عمرو. قرأوا قول الله جل وعلا: أغير أولي الضرر. قول الله جل وعلا: غير أولي الضرر، والباقون يقرؤون بالنصب: غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. فإذا هاتان قراءتان سبعيتان متواترتان. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة قول الله جل وعلا: غير أولي الضرر، فباقي القراء قرأوا غير أولي الضرر، وغير أولي بالرفع في حق نهشلاء كثير وأبو عمرو في ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصي في حق نهشلاء، حمزة ابن كثير وأبو عمرو نهشلاء عاصم، هؤلاء قرأوا غيره، وغيرهم قرأ بالنصب غير أولي الضرر. توجيه هذه القراءة في قوله تعالى: فمن قرأ بالنصب على الاستثناء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير على الاستثناء، على الاستثناء من القاعدين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فغير بالنصب على الاستثناء من القاعدين. قالوا لأنه ثبت أنه نزل بعد قول الله جل وعلا لا يستوي القاعدون، لا يستوي القاعدون، ثم في نفس المكان نزل غير أولي الضرر، فقالوا هو على الاستثناء من القاعدين. فلو كان صفة لم يكن النزول فيهما إلا في وقت واحد، فلما كان النزول في وقت بعد وقت صار ذلك استثناء. فإذا أما من قرأ بالرفع غير فجعله صفة للقاعدين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فجعله صفة كما قال غير المغضوب عليهم، لأنه إذ لا يقصد بهم قصد أشخاص بأعيانهم، فاللفظ له المعرفة. فإذا هاتان قراءتان متواترتان، من قرأ بالرفع جعله على الاستثناء، ومن قرأ فمن قرأه بالرفع جعله على أنه صفة، ومن قرأ بالنصب جعله على الاستثناء. فإذا قول الله جل وعلا وغير أولي بالرفع في حق نهشلا، فالمرموز لهم بفي حق نهشلا وهم حمزة ابن كثير وأبو عمرو عاصم، قرأوا قول الله جل وعلا غير أولي الضرر، وباقي القراء قرأ غير أولي الضرر. يقول الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا: ونؤتيه بالياء في حماه، ونؤتيه بالياء في حماه. هذا اللفظ في قول الله جل وعلا فسوف يؤتيه أجرا عظيما، ونؤتيه بالياء في حماه، فقرأ المبروز له بفي حماه وهو حمزة، وأبو عمرو قرأ قول الله جل وعلا فسوف يؤتيه أجرا عظيما، ونؤتيه بالياء في حماه، فقرأ قول الله جل وعلا فسوف يؤتيه بالياء، وباقي القراء يقرؤون بالنون فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لأن من قواعد الناظم رحمه الله تعالى أنه إذا أخبر أن قارئا ما قرأ بالياء فالباقون يقرؤون بالنون، وآخيت بين النون والياء وفتحهم، كما قال في منظومته وآخيت بين النون والياء، فمن قرأ بالياء يكون المسكوت عنهم يقرؤون بالنون، وإذا قرأ قوم بالنون يكون المسكوت عنهم يقرؤون بالياء، هذا من قواعده. فقال هنا ونؤتيه بالياء في حماه، فالمروز له بفي حماه قرأ قول الله جل وعلا فسوف يؤتيه أجرا عظيما، وباقي القراء المسكت عنهم يقرؤون فسوف نؤتيه بالنون، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قراءتان متواترتان سبعيتان. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ بالياء رده على لفظ الغيبة، وهو قول الله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه، فناسب الغيبة الياء، فمن قرأ فسوف يؤتيه رده على لفظ غيبتي في قول الله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه، أن يؤتيه الله أجرا عظيما. ومن قرأ بالنون أجراه على الإخبار عن الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يخبر عن نفسه بعظمته فسوف نؤتيه، فالله جل وعلا يخبر عن نفسه بنون العظمة، فهو جل وعلا عظيم يخبر عن نفسه بنون العظمة فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا كثيرا في كتاب الله جل وعلا، إخبار الله عن نفسه بالعظمة، فهو العظيم يخبر عن نفسه بالعظمة، كما في قول الله جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي، فقف الله جل وعلا يخبر كثيرا عن نفسه بهذه النون ويسمونها نون العظمة. فإذا من قرأ بالياء على الغيبة، ومن قرأ بالنون رده، ومن قرأ بالياء بالنون جعله للعظمة لله جل وعلا. ثم قال ونؤتيه بالياء في حماه، وضم يدخلون، وفتح الضم حق صرا حلا، وفي مريم والطول عنهم، وفي مريم والطول أول عنهم. هذه ألفاظ جاءت فيها قراءات متواترة، فقول الله جل وعلا وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا وفي مريم والطول أول عنهم، قول الله جل وعلا يدخلون في هذه السورة في سورة النساء، فأخبر رحمه الله تعالى عن المرموز لهم بحق صرا وهو ابن كثير وأبو عمرو والشعبة، قرأوا قول الله جل وعلا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا في هذه السورة، كيف يقرؤونها وضم يدخلون وفتح الضم، فأولئك يدخلون، فأولئك يدخلون، يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا في هذه السورة، في النساء هنا، فالمروز لهم بحق وصرا ابن كثير وأبو عمرو وشعبة قرأوا قول الله جل وعلا فأولئك يدخلون الجنة بضم الياء وفتح الخاء، وقرأوا كذلك في موضع مريم فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، فأولئك يدخلون بضم الياء وفتح الخاء، وفي موضع غافر الأول فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، فأولئك يدخلون الجنة بضم الياء وفتح الخاء على البناء المفعول. إذن هذه مواضع ثلاثة قرأها ابن كثير وأبو عمرو شعبة بالبناء المفعول يدخلون، وقرأ غيرهم هذه المواضع يدخلون، فباقي القراء غير ابن كثير وأبي عمرو وشعبة قرأوا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، وفي مريم قول الله جل وعلا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، وفي الموضع الأول في غافر قرأوا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فإذن اختلاف القراء في الفتح والضم، فمنهم من بناه للمفعول ومنهم من بناه للفاعل. ثم في قال وفي الثاني دم صفوا، وفي الثاني أي موضع الثاني في سورة غافر قرأه بالبناء للمفعول المرموز له بدم صفوا هو ابن كثير وشعبة، وهو قول الله جل وعلا سيدخلون جهنم داخرين، وفي الثاني في سورة غافر قرأه ابن كثير وشعبة سيدخلون جهنم داخرين. سيدخلون، والباقون قرأوا سيدخلون جهنم داخرين. بقي موضع أخير قال نظم فيه: وفي فاطر حلا. في موضع سورة غافر قرأ أبو عمرو ببنائه لمفعول، وهو قوله جل وعلا: جنات عدن يدخلونها، في موضع فاطر. في موضع فاطر قرأ أبو عمرو: جنات عدن يدخلونها، وقرأ الباقون: يدخلونها. واتفق القراء جميعا على فتح الياء وضم الخاف جنات عدن يدخلونها في الرعد والنحل، فهناك مواضع متفق عليها. اتفق القراء في موضع الرعد والنحل: جنات عدن يدخلونها، هذا محل اتفاق بالبناء للفاعل لا خلاف. في موضع الرعد والنحل بفتح الياء وضم الخاء يدخلونها. إذن هذا ما نقول للناظر رحمه الله تعالى: وضم يدخلون وفتح الضم حق صرا حلا، وفي مريم والطو الأول عنهم وفي الثاني دم صفوا وفي فاطر حلا. توجيه هذه القراءة، توجيه قراءة من قرأ بالبناء للمفعول، فمن قرأ بضم الياء وفتح الخاء يدخلونها أضاف الفعل إلى غيرهم، أي أن غيرهم يدخلهم. جنات عدن يدخلونها، أضيف الفعل إلى غيرهم معنى أن غيرهم يدخلهم، لأنهم لا يدخلون الجنة حتى يدخلهم الله الجنة، فالله هو الذي يدخلهم، فهم مفعولون في المعنى، فبنوا الفعل المفعول على ما لم يسمى فاعله. فإذا يدخلونها مبني للمفعول بمعنى أنهم أن غيرهم يدخلهم، فالله جل وعلا هو الذي يدخلهم أو يأمر الملائكة أن يدخلوهم. فإذا هذا على البناء للمفعول. وأما من قرأ يدخلونها جنات عدن يدخلونها فأضاف الفعل إلى الداخلين أنفسهم، جنات عدن يدخلونها أي هم أنفسهم يدخلون الجنة، لأنهم الداخلون بأمر الله جل وعلا. ودليله قول الله جل وعلا: ادخلوا الجنة، ادخلوها بسلام، فهم الداخلون. فإذا من قرأ بالبناء المفعول أي غيرهم يدخلهم، ومن قرأ بالبناء الفاعل أي هم أنفسهم الداخلون الجنة. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ويصالح فضم وسكن مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا. هذه هنا قراءة سبعية متواترة، فقرأ أهل الكوفة وهم عاصم وحمزة والكسائي قول الله جل وعلا: فلا جناح عليهما أن يصلحا ويصالحا فضم وسكن مخففا مع القصر واكسر لامه يصلحا. فعاصم وحمزة والكسائي قرأوا قول الله جل وعلا: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وباقي القراء قرأوا: فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. أن يصالحا فإذا باقي القراء غير أهل الكوفة قرأوا قول الله جل وعلا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. فهذا ما نقول الناظم ويصالحا فضمم وسكن مخففا مع القصر واكسر لامه يصلح لمن في المرموز له بثابتا وهم الكوفة عاصم وحمزة والكسائي. باقي القراء قرأوا قول الله جل وعلا أن يصالحا بينهما صلحا. توجيه هذه القراءة فحجة من قرأ بضم الياء أنه جعله مستقبل أصلحا أن يصلحا ومستقبل أصلحا يصلح صلحا فجعله مستقبل أصلحا لأن الإصلاح من المصلح بين المتنازعين مستعمل فأصلحوا بين أخويكم فلا جناح أن يصلح أصلح يصلح صلحا فجعله مستقبل أصلح والله جل وعلا أمر بذلك فأصلحوا بين أخويكم وقال جل وعلا وأصلحوا ذات بينكم وقال جل وعلا أو إصلاحا بين الناس فأصلح بينهم فهذا كله مستقبل وأمر من الله جل وعلا. فهذه حجة من قرأ يصلح جعله مستقبل أصلح لما ورد في ذلك من الأمر من الله جل وعلا. وأما من قرأ بالألف يصالح فجعله اثنين مفاعلة فلا جناح عليهما أن يصالح فجعله مفاعلة بين اثنين فجعل تصالح الرجلان يتصالحا ثم أدغمت الياء في الصاد يصالحا أصلها يتصالحا فأدغمت الياء في الصاد فصارت يصالحا. فإذا هاتان قراءتان متواترتان في هذا اللفظ. قال رحمه الله تعالى بعد هذا وتلو بحذف الواو الأولى ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا. وتلو بحذف الواو الأولى ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا. هذا له القرآن في قول الله جل وعلا وإن تلووا أو تعرضوا وإن تلووا أو تعرضوا في هذه السورة في آخر سورة النساء. قال الناظم وتلووا بحذف الواو الأولى ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا. فالمروز له بلست فيه مجهلا هشام وحمزة ومجهلا ابن ذكوان يعني ابن عامر بكامله وإنما قسم راويه لأجل وزن البيت فقوله لست هشام وفيه حمزة ومجهلا ابن ذكوان فكان بإمكانه أن يقول يعني يأتي برمز لابن عامر ولكن قسم هذا لوزن البيت. فإذن ابن عامر وحمزة قرأوا قول الله جل وعلا وإن تلووا بحذف الواو الأولى وبضم سكون اللام فينطق بلام مضمومة بعدها واو ساكنة وإن تلو وإن تلو أو تعرضوا وإن تلو بحذف الواو الأولى وضم اللام فتصير هكذا وإن تلو أو تعرضوا. وهكذا هي مرسومة في مصحف الشامي مصحف أهل الشام مرسومة هكذا وإن تلو بواو واحدة مع ضم اللام ضم اللام بعدها واو واحدة. وكما قلنا القراءات الرسم يتبع القراءة والقراءة متعلقة بالرسم كذلك. فالمصاحف أس في القراءة وشرط في موافقة القراءة الصحيحة، فهي في المصحف الشامي وإن تلو بضم اللام وواو ساكنة بعدها. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى، أشار الناظم في هذا البيت إلى أن ابن عامر وحمزة قرأوا هذا اللفظ وإن تلو بضم اللام وواو واحدة بعدها، فتكون قراءة الباقين وإن تلو، وإن تلو بإسكان اللام وواوين بعدها تلو. الأولى مضمومة والثانية مادية تلو. فإذا هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وتلو بحذف الواو الأولى ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا. هذه القراءة من قرأ بضم اللام جعله من ولي يلي، وأصلها تولي، فأصلها من ولي، نقيد تلو لأن فيه ولاية الشيء والإقبال عليه، ونقيده الإعراض، فمن ولي الشيء نقيده أعرض عنه، تولى الشيء يقابله أعرض عنه. فمن قرأ بتلو بضم اللام وواو واحدة جعله من ولي يلي الشيء، ولي يلي. وقال هو نقيض، نقيض الإعراض، ولي الشيء نقيضه أعرض عن الشيء. وهناك تصاريف ذكروها كثيرة لمن أراد الرجوع إليها في كتب المطولات. أما من قرأ بإسكان اللام جعله من لوى يلوي إذا أعرض، وأصله تلوي، تلوي. من لوى يلوي، وهي لغات في هذا، وكلها لغات في هذا الفعل، فمن جعلها من ولي ومن جعلها من لوى، من لوى يلوي أو ولي يلي، فكلها لغات في هذا الفعل، وهي قراءة سبعية متواترة. ثم قال رحمه الله تعالى ونزل فتح الضم والكسر حصنه، ونزل فتح الضم والكسر حصنه، وأنزل عنهم عاصم بعد نزل. الناظم رحمه الله تعالى هنا في هذا البيت بين مذاهب القراء في قول الله جل وعلا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله. هذا من قول الناظم ونزل فتح الضم والكسر حصنه وأنزل عنهم، ونزل فتح الضم والكسر، فالمشار إليهم بحصن وهم نافع وأهل الكوفة، حصن نافع وأهل الكوفة عاصم وحمزة وكسائي قرأوا قول الله جل وعلا والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله بفتح ضم النون وفتح كسر الزاي نزل، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله. فإذا هذا معنى قول الناظم ونزل فتح الضم وكسر الحصن وأنزل عنهم، فالضمير عنهم في عنهم عائد إلى حصن، وأنزل عنهم، فهم يقرؤون والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل، أي افتح هذا اللفظ كذلك في نزل عنهم عن المرموز لهم بحصر. إذن غيرهم قرأ والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبله بالضم، بالعكس، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله بالضم، بالضم، الكتاب الذي نزل بالضم والكسر، أنزل بالضم والكسر كذلك. فإذا هذا معنى قول الناظم، ونزل فتح الضم والكسر حصه وأنزل عنهم. ثم قال عاصم بعد يجتلى، عاصم بعد، فذكر هنا أن عاصم قرأ قول الله جل وعلا وقد نزل عليكم بالكتاب، عاصم بعد أي اللفظ الذي بعد هذا اقرأه بالفتح كذلك، فعطفه عليهم وفق قراءتهم فقرأ وقد نزل عليكم بالكتاب بفتح الضم وفتح كسر الزاي عطفا على ما سبق، فلم يحتاج إلى أن يبين الفتح أو الضم. عاصم بعد أي عطفه على القراءة السابقة، اقرأه كما قرأته لحسن فيما تقدم بالفتح فيهما. عاصم بعد أي لفظ الذي بعدهما هو قول الله جل وعلا وقد نزل عليكم بالكتاب، فتكون قراءته غير عاصم، وقد نزل عليكم بالكتاب، وقد نزل عليكم بالكتاب. توجيه هذه القراءة واضح من أنه مبني للفاعل ومبني للمفعول، فقوله فمن قرأ بفتح الفعلين وفتح الزاي، فمن ضم الفعلين مفعولا على ما لم يسم فاعله، نزل وأنزل وقد نزل على ما لم يسم فاعله، كما قال الله جل وعلا لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل، هذه ما فيها خلاف، هذه لتبين للناس ما نزل إليهم، فنزل هنا لا خلاف فيها. وقال الله جل وعلا إنه منزل من ربك بالحق، فإذا وفق ما ورد من بناء المفعول في بعض ألفاظ أخرى فقد جاءت كلها مبنية لمفعول. ومن فتح لبين الفاعل قد رده إلى اسم الله جل وعلا ذكره في قوله آمنوا بالله ورسوله، ونزل تعالى إلى الله جل وعلا، وقد نزل أي الله جل وعلا أنزل الله جل وعلا، فيعود إلى الله جل وعلا في حال بنائه للفاعل، يعود إلى الله جل وعلا. وقال الله جل إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر، فإذا فمن بناه للفاعل جعله لله جل وعلا، وأنزلنا إليك الذكر، وهكذا فهو يعود إلى الله جل وعلا في حال بنائه للفاعل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا ويا سوف يؤتيهم عزيز، ويا سوف يؤتيهم عزيز، فقرأ المرموز له بعزيز وحفص، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، ويا سوف قيد هنا يؤتيهم بسوف، ويا سوف يؤتيهم عزيز. فقرأ حفص قول الله جل وعلا أولئك سوف يؤتيهم بالياء، وقرأ غيره كما قلنا بالنون أولئك سوف نؤتيهم أجورهم، ويا سوف يؤتيهم عزيز، وحمزة سيؤتيهم، وحمزة سيؤتيهم. النظم رحمه الله تعالى يتلفظ بالقراءة إما مقيدة وإما بغير قيد لكنها معلومة كما تلفظ بها، وحمزة سيؤتيهم. بين أن حمزة قرأ قول الله جل وعلا أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما بالياء، أولئك سيؤتيهم هذا اللفظ، أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما، وحمزة سيؤتيهم. اقرأ لحمزة هذا اللفظ بالياء أولئك سيؤتيهم، وغيره أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، وغيره قرأ بالنون. فلاحظ قول الناظم ويا سوف، فهذا اللفظ سوف يؤتيهم قيده بسوف، وأما اللفظ الآخر سيؤتيهم فلا يحتاج إلى قيد، فبين أن حمزة قرأه بالياء. فإذا غير من قرأ بالياء غيره يقرأ بالنون فيهما في الأول وفي الثاني، هذا ما نقول الناظم ويا سوف يؤتيهم عزيز وحمزة سيؤتيهم، ولم يقل بالياء ولكنه عطفه على ما قبله، أو يقال أنه اكتفى باللفظ عن القيد وباللفظ استغني عن القيد إن جرى. النظم من قواعده أنه يستغني باللفظ أحيانا، إن تلفظ باللفظ يستغني به عن أن يقيد بالياء أو بالنون. قال حمزة وحمزة سيؤتيهم، إذن تلفظ بقراءة حمزة بالياء فأغنى ذلك عن أن يقيدها بالياء. في توجيه هذه القراءة، فمن قرأ بالياء جريا على لفظ الغيبة لتقدم ذكر اسم الله جل وعلا، ومن قرأه بالنون أعاد الإخبار عن الله جل وعلا كما تقدم كثيرا في أنه يخبر بنون العظمة عن نفسه، سنؤتيه سنؤتيه سنؤتيهم سوف نؤتيهم. فإذا النون ثم ردها إلى الله جل وعلا إخبارنا عن نفسه سبحانه وتعالى لبني العظمة، ومن قرأ بالياء أعاده إلى لفظ الغيبة قبله. قال رحمه الله تعالى في الدرك كوف تحمل بالإسكان، في الدرك كوف تحمل بالإسكان. فأهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي قرأوا قول الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل بإسكان الراء، إن المنافقين في الدرك، في الدرك، فالمروز هم بكوف عاصم حمزة كسائي قرأوا قول الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك، لأنه قال في الدرك كوف تحمل بالإسكان أي بإسكان الراء، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقرأ غيرهم في الدرك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار بفتح الراء. ومن قواعده أن الجزم يقابله النصب، وآخيت بين قال وبين النصب السكون والفتح. السكون والفتح السكون نعم السكون والفتح. فهناك من قواعده أن السكون يقابل الفتح كما تقدم في قواعده. قوله في الدرك كوف تحمل بإسكاني قابل إسكاني. طيب الآخرون تقدم أنه يقابل الفتح في الدرك. فالمسكوت عنهم يقرؤون بالفتح في الدرك أخذا من قواعد الناظم السابقة أن السكون يقابل الفتح. توجيه هذه القراءة هما لغتان في الدرك وفي الدرك هما لغتان كالسمع والسمع والقص والقصص والقدر والقدر. وقد روي عن بعضهم أنه قال لو كان الدرك بفتح الراء لكان في الدرك يقابلها السفلى. ولكن طبعا هما قراءتان متواترتان فكونه يعني كيف كان فيه تضعيف لهذه القراءة. كان يرى أن الدرك كان فيها تضعيف. قال لو كان الدرك بفتح الراء لكان اللفظ بعدها السفلى الدرك السفلى. ونحن نقول قراءتان متواترتان الدرك والدرك فلا يطعن أحد فيهما لتواترهما وهما كما قيل هما لغتان فيها. قال رحمه الله تعالى تعدوا سكنوه وخففوا خصوصا وأخفى العين قالون مسهلا أو مسهلا. هذا اللفظ الأخير في هذه السورة في قول الله جل وعلا تعدوا. قال تعدوا سكنوه وخففوا خصوصا. قول الله جل وعلا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. تعدوا سكنوه سكنوه وخففوا خصوصا. جميع القراء ما عدا نافع جميع القراء ما عدا نافع قرأوا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت بإسكان العين وتخفيف الدال. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. تعدوا سكنوه وخففوا خصوصا. فجميع قراء ما عدا نافع قرأوا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت بإسكان العين وتخفيف الدال. إذن النافع يقرأ بفتح العين والتشديد وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. فإذا فتكون قراءة نافع فتح العين وتشديد الدال وقلنا لهم لا تعدوا لا تعدوا في السبت. نظمنا ألحق شيئا وقال وأخفى العين قالون مسهلا. وأخفى العين بمعنى اختلس حركتها. إذا كان نافع يقرأ وقلنا لهم لا تعدوا بفتح العين وتشديد الدال فأحد الرواة عنه اختلس حركة العين بمعنى أسرع هذه الحركة ويتم بثلثي الحركة. وقلنا لهم لا تعدوا حرك العين لكن بحركة قال بثلثي الحركة. وقلنا لهم لا تعدوا, وقلنا لهم لا تعدوا نافع, وقلنا لهم لا تعدوا أظهرنا الحركة كاملة. قال وأخفى العين قالون بمعنى اختلس حركتها. وقلنا لهم لا تعدوا فأسرع بحركة العين إسراعا, حركها ولكن بالإسراع. فيؤخذ لقالون وجهان, اختلاس فتح العين وله إسكانها كما في التيسير. وقلنا لهم لا تعدوا في التيسير ذكر أنه له الإسكان. الشاطبي ما ذكره, وهذا يعني لاحظه الشراح عليه في أن هذه العين لقالون فيها الإسكان, وفي بعض الكلمات الأخرى في مثل نعمة, فهناك إسكان ذكره صاحب التيسير في بعض الكلمات, والشاطبي أهمل ذكره وقد ذكره الشراح. فيكون لقالون وجهان, اختلاس فتحة العين وإسكانها, وكل منهما مع التشديد, وكل منهما مع التشديد. قلنا لهم لا تعدوا, هذا من الرواية الكاملة نافع بكامله, وله اختلاس حركتها في فتحة العين. وقلنا لهم لا تعدوا, فإذا لقالون وجهان, اختلاس فتحة العين وإسكانها, وكل منهما مع تشديد الدال. ويكون الورش وجه واحد وفتح العين مع التشديد. وقلنا لهم لا تعدوا, والباقين إسكان العين وتخفيف الدال. وقلنا لهم لا تعدوا, لا تعدوا, نقول قلنا لهم لا تعدوا إسكان العين وتخفيف الدال. هذه توجيه في هذه القراءة. من قرأ بالاختلاس في حركة العين قال لأن حركة هنا عارضة أصلا لا تعتدوا, لا تعتدوا, فأصلها السكون لا تعتدوا. ثم أدمت التاء في الدال بعد أن ألقيت حركتها على العين, فاختلس حركة العين ليخبر أنها حركة غير لازمة. فإذا هذا وجه من حرق من قرأ بالاختلاس. فمن قرأ بإسكان العين لا تعدوا على التخفيف. وقلنا لهم لا تعدوا, فمن قرأ بإسكان العين على التخفيف, ودائما الإسكان يراد به التخفيف. وأصلها وتعتدوا على وزن تفعلوا, لأنه عدا يعدو ثم أعل فصار تعدوا من قولك لا تدعوا. إذن هما من قرب إسكان على التخفيف. وجه التصريف نحو ذلك, فالشاهد المقصود منه أنه على التخفيف, من قرأ بالإسكان على التخفيف. توجيه ذلك ومبناه المعظم التخفيف. قال النظم في البيت الأخير في هذه السورة, وفي الأنبياء ضم الزبور وهاهنا زبورا, وفي الإسراء حمزة أسجلا, وفي الأنبياء ضم الزبور وهاهنا زبورا, وفي الإسراء لحمزة أسجل. قرأ حمزة رحمه الله تعالى: وآتينا داود زبورا هنا وفي الإسراء لفظ زبور، وآتينا داود زبورا هنا وفي الإسراء، ولقد كتبنا في الزبور. هذه الألفاظ في الأنبياء ضم الزبور، وها هنا زبورا وفي الإسراء لحمزة أسجلا. فقرأ حمزة بضم الزاي في المواضع الثلاثة: وآتينا داود زبورا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وآتينا داود زبورا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. فإذن حمزة من بين القراء قرأ بضم الزاي في هذه الألفاظ الثلاثة في لفظ زبور، والباقون قرأوا بالفتح الزاي في هذه المواضع الثلاثة. توجيه هذه القراءة: فمن ضم زبورا جعله لغة كدهر ودهور، دهر ودهور، زبر وزبور. وزبر يراد به المزبور كقولك منسوج مكتوب، فزبورا بالضم جمع زبور على تقدير حذف الزائد وهو الواو، كما قالوا ظريف وظروف كأنه جمع ظرف. وحجة من قرأ بفتح أن المعروف أن داود أوتي كتابا اسمه الزبور، وآتنا داود زبورا، فالتوراة والإنجيل والقرآن، فأعطى الله جل وعلا داود كتابا اسمه الزبور بالفتح. إذن يمكن يقال هما لغتان، زبورا وزبورا، قراءتان متواترتان سبعيتان. هذا آخر لفظ في هذه السورة: وفي الأنبياء ضم الزبور، وها هنا زبورا، وفي الإسراء لحمزة أسجلا. فهذه قراءة حمزة رحمه الله تعالى في ضم الزاي في هذه الألفاظ الثلاثة، وباقي القراء يقرؤون بفتحها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من أنزل هذه الكتب على أنبيائه، وأن ننزل القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ويعلمنا منها ما جهلنا ويذكرنا بما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته ونجعله شفيعا لنا عند ربنا يوم القيامة، وأن يسلنا في وحشتنا في قبرنا، وأن يجعل أبناءنا وذرياتنا ممن يحفظ كتاب الله جل وعلا ويهتم به ويعتني به، فإنه كما جاء في الحديث أن من علم ابنه كتاب الله جل وعلا جاء يوم القيامة وعلى رأسه تاج من نور يتلألأ بسبب أنه علم ابنه كتاب الله جل وعلا. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم كتاب الله جل وعلا، ويشغلنا به عن متاع الدنيا وزخرفها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.